مش عايزة الا هو مشيت همست نظرته بتحرك قلبي جوا معجبة مغرمة انا قد مش عايزة الا هو مشيت همست نظرته بتحرك قلبي جوا حد يقول له حد يقول له اني بحبه الحب ده كله حد يقول له حد يقول له اني بحبه الحب ده كله حد يحنن قلبه عليا انا مكسوفة انا احلم اقول له معجبة مغرمة انا قد مش عايزة الا هو مشيت همست نظرة نظرته بتحرك.